يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحج الماضي نمت في فراش على شكل كيس وأنا محرم، علما بأنني أجهل الحكم وقد أدخلت رأسي من شدة البرد، فما حكم ذلك؟ إذا كان معك فراش في سحاب تغلقه على نفسك فهذا لا يجوز للمحرم، يجعله مفتوح ويلتحف به وهو مفتوح ولا يدخل فيه على شكل ثوب، هذا لا يجوز للمحرم. لكن ما دام انك جاهل او ناسي فليس عليك شيء، واذا غطيت راسك متعمدا فعليك الفدية، وان غطيته ناسيا او نائما ليس عليك شيء، لكن حينما تتنبه تكشف راسك، حينما تتنبه او تنبه فانك تكشف راسك ولا شيء عليك ما دمت انك ناسي. من لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما هالفراش اللي جد الآن صار يدخل بها الإنسان ويغلق على نفسه يصير في داخل كيس، هذا لا يجوز للمحرم لأنه مخيط. نعم.